أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع برنامج هذا هدى، والجلوس بين يدي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا بك يا محمد، أنا سعيد وجودي معك ووجودي مع الأحبة من المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا، أسعد الله أيامك. ونحن في هذه الحلقات التي نزل فيها الشيخ على رغبتنا كعادة الكبار والأباء مع أولادهم في جلسات تعريفية ومقدمة تمهيدية تنقلنا فيها مع محطات مهمة في حياة فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي، بداية من قرية تلة في محافظة المنيا في جنوب مصر، والرحلة مع القرآن الكريم، والرحلة مع الشيوخ والعلماء والأساتذة الأفاضل الكبار، هذه المرحلة التي أوصلتنا بعد ذلك إلى القاهرة حيث مارس الشيخ الدعوة وأصبحت له الجماهير وهو في عمر 21، وكان قد بدأ الخطابة في 16 من عمره. لما دخل مولانا الشيخ عمر إلى معمعة القاهرة أيضا التحق سريعا بحلقات العلماء وجالس الكبار وأفاد من علومهم، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن علاقة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي بمولانا فضيلة الشيخ الشعراوي ومولانا فضيلة الشيخ الغزالي، ولكن الشيخ ذكر الأشياء الجميلة، بعض الأشياء الجميلة، ولكن أنا عايز أقف عند نقطة معينة. في مرحلة من المراحل أحد الكتاب المشهورين بالحوارات الساخنة أو الجريئة من الصحفيين حاول الوقيعة بين أستاذنا الدكتور عمر وفضلت الشيخ الشعراوي، والموضوع كان لي قصة نحب أن نستمع إليها من فضلتك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يبدو الشيخ محمد أنت يعني تدخل ما بين السطور وتقرأ ما بين الله يسعدك وتعود بنا إلى أشياء سبحان الله. العلماء الكبار رحمة الله عليهم وربنا يبارك في أعمار من هم على قيد الحياة أفدنا منهم حقيقة في سلوكهم وتصرفاتهم قبل أن نستمع إلى علمهم وما عندهم مما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم. رجل صحفي كان تقريبا وصل إلى سن التقاعد، كان آخر مقال له يكتبه في مجلته الأسبوعية، آخر مقال، وذهب للشيخ وقال له هل يعني تسمع بمن يفرق بين نسيج الأمة ويثير نعرات معينة ويخوف الناس ويتكلم بهذا المنطق يعني؟ فالشيخ رده الطبيعي قال أنا لا أسمع لهذا التهريج، يعني في حد يجي يفرق الناس عن بعضها وفي إيه يعني؟ فجاء الرجل في المقال وكتب هل تسمع لفلان الفلاني عبد الله يعني، وثبت الإجابة أنا أسمع لهذا، أنا لا أسمع لهذا التهريج. نزلت المجلة إلى السوق والناس، يعني أستاذنا الدكتور هو سأل سؤال عام لما تحدث مع مولانا الشيخ الشعراوي، تمام، لما كتب في الجريدة غير السؤال وكتب اسمي. نعم. هل تسمع لفلان الفلاني؟ قال لا أسمع، وثبت الإجابة. نعم. بلغ الشيخ بالخبر وكان يومها في السويس، ولو شفت المقال نازل بهذا المنطق. الحقيقة فيما علمت يعني من المحيطين به ثار وغضب، وكيف يعني هذا الإنسان يكتب هذا الكلام. أنا من السويس إلى بيت ابن عمر فورا يعني. فواحد منهم اتصل بي وقال لا أنت بس أقنعه الشيخ أن يروح البيت الأول إلى بيته لا. وبعدين بس أول ما يكون على وصول أبلغون. وقد كانوا ذهبت فورا إليه. الشيخ وقف، ودائما كنت أقسم بالله عليه أنه ما يقف يعني دائما، واحتضنني والتزمني. قال ما أنا وأنت إلا كالحسن ومحمد بن الحنفية. نعم. اللي هو ابن سيدنا علي أخوه. قال لما ترحيا فمحمد بن الحنفية قال حسن يعني أبي وأبوك عليك، دي قصة مش مختلفين فيها. أما أمك ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، فأنت صاحب العفو. فالشيخ لسه يكمل فراح أسكت. قال خلاص أنت هتسكتني ليه؟ أنا يا سيدي محمد بن الحنفية رغم أنني ما قلت يا مولانا. خلاص سبحان الله. كان في صحبتي شيخنا رحمة الله عليه، الله يبارك في عمره وكرمه، محمد نايل. نعم. يعني حقيقة الأمر هذا الموقف من الشيخ، حتى كلما أردت أن أتركه لأنه جاي مسوى عايز يستريح، يقسم لنا شوي كمان قاعد شوي. طب هنا صلينا العشاء لا كمان، فأنا عارف أنه لا أسهر. فقلت له خلاص تعال يا فلان دم السجاجيد بتاع الصلاة يعني يشيلها يعني، ولا أقول لك خليها عشان هنصلي مع الشيخ الفجر. الشيخ على طول قال خلاص تصبح على خير بقى في امان الله مع السلامه. فيعني ويسترضي ولده بهذا المنطق وبهذا الاسلوب، هذا لا يصلح الا كبير، هذا لا يصلح الا كبير. طيب انا فاكر برضو استاذنا وفضلتك لما كنا في المانيا حدثتني برضو عن موقف مع صحفي بس كان في بيت الشيخ كشك. الله يرحمه. نعم. تذكر فضلتك الموقف؟ انا والله عدت مواقف، لكن اذكر الصحفي. كان الشيخ رحمه الله الشيخ كان يكره الصحافه، كان يكره الاعلام اساسا. نعم. يعني مش كان لا يحب الاعلام. فدخل لي مجموعه من الشيخ، احنا جمعنا بعض ورحنا من مده ما شفناش الشيخ وكده، ودايما كنا فرحنا. فدخل الصحفي وجد وجبه دسمه من العلماء، الشيخ كشك وحواليه حواله كل احبابه. قال الله فرصة جميله. انا قال له شوف انت صحفي؟ قالوا احنا المكان ده ليس هناك حوار للصحافة. قالوا ده عشان قالوا لا انت عايز الشيوخ يبقى في بيوتهم، عندنا ما فيش صحافة. ما فيش سبحان الله. طب فضيلة الشيخ احنا عايزين يعني من غير تسجيل ولا غيره تقول لنا ايه اصعب موقف قابلته في حياتك، لا تسجيل ولا ننشره ولا غيره. فتعلم ان عندنا في خلف محطه مصر للقطارات الرئيسيه في كان موقف احمد حلمي تقف فيه سيارات الاقاليم اللي تروح على طنطا وتروح على بنها وتروح على دمياط مزدحم يعني. قال له والله يا ابني اصعب موقف شفته في حياتي موقف احمد حلمي. هذا موقف السيارات. لكن استاذنا المواقف مع الكبار، انا شفت فضلتك اللي هو العلم والتعلم عن طريق السلوك. لما أستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد جاء لزيارة ألمانيا في مؤتمر، والشيخ كان ساكن قرب المسجد فكان بيجي يصلي الفجر. فضلت أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي كان يسكن بعيد عن المسجد بمسافة، وطبعا المواصلات في صلاة الفجر وركوب تاكسي وتقول له وديني مسجد شيء، فمحدش مننا متوقع أبدا مجيء أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. أقيمت الصلاة وصلى بينا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، اذا بالشيخ عمر عبد الكافي في الصفوف جالس يصلي معنا. الشيخ عبد الستار جالس، انتهى من اذكار الصلاه جالس، ما لم يقم احد من المسجد والشيخ عمر جالس. فالشيخ عبد الستار انا بجواره قريب منه قال لي هو الشيخ عمر بيجي يصلي هنا على طول؟ قلت له لا. قال لي طب والناس دي قاعده ليه؟ قلت له اذا كان الشيخ عمر جالس لم يقم. قلت لك لسه موجود هيقوموا ازاي؟ قال لي يعني هم عايزين ايه يعني؟ قلت له هم اي كلمه من فضلتك. قال لي قلت له الشيخ عمر جاي لحسن فضلتك تقول حاجه بعد الفجر. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. وحدثنا لما كلمت مع الدكتور عمر قال انا جئت لهذا الامر. الأحسان تعسبا أن الشيخ يقول خطرة بعد الفجر تضيع علي تضيع مني صعب السلوك ده يا أستاذنا كيف نتعلم مع العلماء بهذا السلوك؟ يعني ذكرتني بأيام كنا أيام لجنة الوساطة كان نرحم الشيخ الشعراوي والشيخ غزالي وأساتذتنا الكبار أنا كنت يمكن أصغر وأنا زدت صغيرا نحبه على مدارج العلم فكنت قاعد معهم فكنا بنجتمع في مسجد دعوة الحق عند الله يرحمه الدكتور سيد رزق الطويل نعم رحمه الله عميد كلية الدراسات بالأزهر رحمه الله عليه وكان رجل عالم فاضل وخس تفسير ورقيق وقلبه موصول بالله فكنا الاجتماع نعمله عشان بموافقة الدولة طبعا فكان في عام سنة 1992 فكنا بعد العشاء بساعة نذهب إلى مكتبة المسجد أو إلى صحن المسجد والناس صلت العشاء وخلاص ما في حد بعد ساعة فنوات فطرق الباب طارق باب المسجد مغلق لكن ده المسجد اللي فضلتك كنت بتصلي فيه يعني كنا بنجتمع فيه لأنه قريب من البيت وبس كان العلماء يجوا في هذا المكان لأنه كان فيه مكتبة وكان الشيخ سيد رزق رحمة الله عليه رجل صالح وكان كلنا نجتمع الشيخ الغزالي قاعد على الكرسي وكلنا متحلقين وكان الشيخ الشعراوي اعتذر يومها فأنا جالس فطرق الباب في واحد قام فتح الباب في حارس لعم بناية عمارة جنب يبدو فاتته صلاة العشاء فدخل يصلي هنتكلم في موضوع مهم فالكل سكت خلص صلاة وجاء فجلس في حضره الشيخ غزالي والعلماء الكبار العلماء الكبار يعني كل علماء مصر تقريبا المشار اليهم بالبنان موجودين يعني موجودين فجلسته جد جنب الكرسي بتاع الشيخ غزالي يا رب استر الشيخ قال له يا ابني انت عايز شيء يا الله مش الشيخ عمر هيعطيكوا درس نسمع معاكم لا حرج على فضل الله يعني تخيل انت تتصاغر الى ان تصير انت ترد تقول ايه فكانت هذه طرفه بعد ذلك كلما قابلنا ميت الدرس فالله رحمه الله عليهم يعني هكذا تعلمنا منهم الادب الذي قراناه عن ادب السلف نعم يعني ف يعني ليست القضيه يعني اقول لك الى الان الشيخ القرضاوي ربنا يعطيه الصحه ويبارك في عمره نعم يعني لا يخاطبنا كأبنائه لا يخاطبنا أبدا بالاسم المجرد كلنا عيال عليه يعني كلنا عيال وقالوا أولاده وأحفاده ويعني مجرد أن يقبلنا يعني نجلس عند أقدامه هذا كرم منه كبير فكمان ينادينا بألقابنا الشيخ فلان ودكتور فلان والله يعني ولو ذكرنا بأسمائنا لكنا أسعد بس هو هكذا علمنا الأدب يعني أدب الراقي في يعني هو بقية الصالحين ربنا يبارك فيه لما كتب عن الشيخ غزالي نعم الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن ماذا قال في أول أسطر ماذا قال هل أنا يعني أريد أن أتحدث عن الشيخ غزالي مع أنه كان لا يجب أن أتحدث عن عالم إلا عالم مثله نعم. لما تجد هذا بين أهل العلم أذكر مرة كنت أخذ بيد الشيخ غزالي لحضور محاضرة في الشيخ القرضاوي في القاهرة فلما أشاروا أن يعني أطلع الشيخ على المنصة يعني قال لا أنا جئت لأستمع إلى أستاذنا في فقه الواقع وفقه الأولويات الشيخ القرضاوي أنا جئت مستمعا لما ترى هذا بين الكبار أنت ماذا تقول هذا تعليم يفتقده أبناؤنا ولذلك الشيخ محمد أخطر ما نواكبه اليوم من أبنائنا الذين تصدون أحيانا للدعوة أنه ما جلسوا عند أقدام العلماء وإنما اختفوا بجفاف الكتب نعم. وهذه كارثة كبيرة يعني الكتاب جاف طب فضلتك في وقت من الأوقات حقيقة تغبطوا على هذه الشيخ كشك وتنظر في الناحية الأخرى في القاهرة الشيخ كشك تنظر في الجيزة تجد مثلا الشيخ صلاح إسماعيل الله يرحمه وأخونا الله يرحمه الشيخ عبد الرشيد صخر ويعني ما هو كل واحد بالظبط انت بستان والله كان احيانا بعض المريدين في يعني اواخر السبعينات يعني 81 تقريبا ثم بعد ذلك كانوا يحتاروا الى اين في اي مكان يصلون الجمعه يعني السبعينات يقول لك راح اصلي عند الشيخ غزالي في عمرو بن العاص ولا عند الشيخ كشك في عين الحياه ولا عند الشيخ صلاح اسماعيل في الدقي ولا عند الشاب الصغير ده عمر عبد الكافي، ولا نروح عند الشيخ ابراهيم عزت الله يرحمه في المهندسين رحمه الله عليه، ولا عبد الرشيق صخر في مسجد صلاح الدين، ولا الشيخ جميل غازي الله يرحمه في حلمية الزيتون. فكل الطائفه هي نفس الحيره دي موجوده الان، لكن موجوده اصلي فين بس مش لاقي ما مش لاقي لا مش بصلي اين. لا لا والله البركه فيك ما شاء الله محمد ما شاء الله. لكن استاذنا الدكتور عمر يعني مشهور عنه الرقه و الاسلوب الطيب الهادي وحبك لمولانا الشيخ كشك والتحامك بيه، والشيخ معروف اسلوبه على المنبر اللي هو ايه المرهب المرعب. الشيخ كشك هكذا هو عند قول الحق. نعم. وعندما تجالسه وتقترب منه هكذا كل علمائنا تجد لهم قلب طفل، قلب واحد من أولياء الله الصالحين الموصولين بالله سبحانه وتعالى. واحد مرة جال البيت قال أنا عايز أحكي لك حكاية، هو من المدينة المنورة ولكن تعطيني رشوة وثلثة في لطيف، ايه الرشوة بتاعتك؟ قال تاخدني زيارة للشيخ كشك. والله ده رشوة يعني في المستطاع يعني ده رشوة حلال على الأقل أنا أروح للشيخ. فذهبنا فبيحكي الحكاية، قال لا أحكيها قدام الشيخ. قلت خلاص رحنا. فقال أنا جدي في الأربعينات ميلادي يعني كان إمام وخطيب المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وصلى بالمسلمين في ليلة القدر التراويح وختام القرآن والدعاء وسجد فلم يقم من سجوده، مات في قبلة المسجد النبوي. الشيخ يسمع وأنت تدرك عندما كان يسمع له جلسة معينة. قال والله دي موتة ملوكي. لا إله إلا الله. دي موتة ملوكي يعني زي بالضبط يعني الله يرحمه الشيخ شعران لما كان يفسر في بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال ده إسلام الملوك مش أسلمت لسليمان، أسلمت مع سليمان بس ملوك قلوب يعني. فالشيخ إيش قال؟ والله دي موتة ملوك، من مات هكذا فهو ملك. طيب يا شيخ. قال من غير ما تقول يا رب اللهم اجعلني والحاضرين معي كل أول والأخ الزائر الفاضل أن نموت هذه الموت يعني أكرمني يا رب بهذا الموت. عادنا نأمن والشيخ بكى. ومات الشيخ كشك رحمة الله عليه سيدا يوم الجمعة. نعمة الخاتمة. نعمة الخاتمة. نعمة الخاتمة. أنت لما تجد هذا دعاؤهم يوافق يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أرادوا. قناة الناس كانت بحثت في أرشيف الشيخ واستخرجت جملة له في خطبة من خطبة يقول كم من مناصب عرضت وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب ولكني دعوت الله عز وجل اللهم أحيني إماما وأمتني إماما. السياق يقول واحشرني في زمرة الإمام، قال اللهم أحيني إماما وأمتني إماما واحشرني وأنا ساجد بين يديك. صدق صدق الله فصدقه الله. هذا إنسان كان من العجب العجاب أنه كان إذا قصت عليه رؤيا فسرها كأنك تجلس بين يدي ابن سيرين. هذا جديد، ما كناش نعرف هذا الموضوع عن الشيخ كشك. كان له في تفسير الرؤى الأحلام بس للخواص يعني. الخوف أصلا أنت لما تفاجئ الناس بتقول والله الشيخ محمد شاف رؤيا وتنقلب كل الفتاوى بعد كده. إلى أنا مرة تطوعت كده مرة في أنا آخر الثمانينات في مسجد الأزهر المفرد بأن أولت رؤية بس صارت مصر كلها لا ترى الا رؤى. لكن كان هذا دليل على ان هذا موصول برب العباد سبحانه وتعالى. يعني هذه الملكه العجيبه. هل تعلم يا شيخ محمد انه لما كان على منبر مسجد عين الحياه كان في عده مكبرات صوت على البنايات العمارات المحيطه في دير الملك في المنطقه اللي بيخطب فيه الشيخ كشك ولها ارقام؟ نعم. عند الرجل المسؤول عن الصوت. فكان اثناء الخطبه في واحد قاعد على الدرجه الاولى من المنبر اللي بيمسك يده لغايه ما يطلع. نعم. فيقول له ايه مثلا خمسه او ثلاثه، الراجل اللي واقف على المسجد يشار اليه ان ثلاثه او خمسه ويقبل الشيخ الخطبه لا يسمعه احد يعني نشوف وكان صوته جهوري ويرفع. فيقول خمسه او ثلاثه، عرفوا ان الميكروفون رقم خمسه قد تعطل. الشيخ على المنبر يلحق اللي فوق بتاعي يصلح كيف لا نحب هؤلاء؟ كيف يعني يعني يعني يعني نقبل ترابا دست اقدامهم؟ يعني والله يعني هكذا راينا منهم العلم والحال. طب استاذنا هذا يقودنا الى امر مهم. هل الدعوه كما لمستها فضلتك مع هؤلاء الكبار من علمائنا الافاضل، هل هي محض توفيق ودعوه وتاتي هكذا، ولا الامر يحتاج الى دراسه وترتيب هو اولا لابد من الدراسه المستفيضه ولا حد لها، والدراسه على يد المتخصصين، ولا يكون من ابناء الكتب. ابناء الكتب دول عاملين زي اطفال الانابيب، ما اعرفش جايين ازاي، لكن ابناء الكتاب ده يطلع جاف في الطيف، هو كده طبيعته. لكن ابن الاستاذ ابن الشيخ، انت تلمح على وجه العالم الرباني المؤثر ان ده تربيه شيوخ. نعم. يعني حتى اذكر كنا في اسد المفرات لما بدانا في او في المسجد الصحابه من قبل، كنا فيه بدانا في السبعينات نعمل عقد الزواج في المسجد، كانت غريبه على اهل المهندسين الدكتور ازاي الناس يعني عقد زواج من اول مره يشوفوه عرس في المسجد يعني طب ازاي يعني عارفين الميت يصلوا عليه في المسجد اما والباس وخلاص انتهى الموضوع والناس كبار السن ما يروحوا، لكن المهم يعني. فلما عملنا كده فكنت لما نعقد نقول كلمه الاول اقول لابو العروس ايه خلي بالك الولد ده رد مساجد يعني على طريقه اخواننا المصريين بيقولوا ده يعني رد امر اخر يعني. فاللمحات هذه او يعني اقصد اقول بعد البناء العلمي المتين الشرعي التاصيلي من في في في سواء في في جامعه الازهر او فيما يمثلها، ثم بعد ذلك ياتي امران. الامر الاول توفيق الله عز وجل في حسن اخراج زي بالضبط الايه اللي هو الارض التي ايه اخذت الارض فانبتت الكلى وامسكت الماء فسقى الناس ورعوا انعام واستفادوا منه. في واحد ياخذ العلم ولكن لا يستطيع ان يوصله، بالعكس يمكن اعلم من الاخر. كم من علماء يعني يعني لا لا لا يعني يعني سبحان الله لا يستطيع الانسان ان يقترب من بحور علمهم، ولكن اذا جلس مع الناس ربما لا يستطيع ان يوصل معلومه. فهي ملكه تنمى وتقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. القضية لا قضية قراءة ولا لا، ما هي صح لابد من العلم الشرعي، لابد من العلم على التعلم على يد العلماء، فالعلم يؤخذ من أفواه العلماء ومن بطون الصحف. طيب أستاذنا سؤال أكثر خصوصية. الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد ما يزيد عن ما يقارب 50 سنة في الدعوة، صلى الله أن يمد في عمرك ويبارك في علمك، لو استقبلت من أمري ما استدبرت فيما يخص الدعوة، ماذا يقول سيدنا الدكتور عبد الكافي تحت هذا العنوان؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني في الصغر أو مرحلة التأسيس لا أستطيع أن أجد لها بديل، فهي التي كونتني. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله. الشيخ محمود عبد المجيد العسال. أيوة. الشيخ عبد الفتاح أبو زيد. تمام. من العلماء الأفاضل. تمام. الذين بنوا التكوين العلمي للشيخ عمر في الصغر. وحب العلم. حب العلم يعني تخيل أنت أن الشيخ نجيب رحمة الله عليه كان يعني يجعلني أتذوق اللغة، فعندما أقرأ القرآن أتذوقه، وعندما أقرأ في السنة أتذوق البلاغة. حببنا في البلاغة قبل أن ندرس عن السكاك ولا الجرجاني ولا نعرف يعني بصريين ويعني كوفيين، لغاية ما درسنا وعرفنا أن هذا نتاج علم أعطاه لنا بسهولة. لما تلميذ في الصف الثاني الاعدادي يعرب اعرابا صحيحا صفحتين كاملتين دون ان يخطئ في في في في في, في, في ثاني اعدادي لسه ما اخذ كل القواعد النحويه وكانه صار ازهريا بالهوايه يعني كده. هذه المرحله التي لا اجد لها بديل، لان لا بديل لها. المرحله الاخرى يعني وهي تقدير العزيز العليم في أن أوجد في أماكن تحفها نسمات العلم أيضا لا أستطيع أن أجد لها بديلا. المرحلة الثالثة وهي ارتقاء المنابر والدعوة إلى الله عز وجل، أن أحاط بهذا الكم من الحب من الكبير والصغير ومن عداوة المعادين أيضا التي تثبت إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لئامها أيضا لا أجد لها. لا أستاذن فضلتك، انا وبعض المشاهدين عايزين يكتبوا البيت ده. استاذ فضل اذا رضيت عني كرام عشيرتي. نعم. فلا زال غضبان علي لئامها. فلا زال غضبان علي لئامها. طبعا شيء طبيعي. وإن رضيت عني لئام عشيرتي العكس العكس فلا زال غضبان علي كرامه. أمر طبيعي أمر منطقي بس. فأنت مع من؟ وأنا دائما كما قال لنا علماؤنا إذا ضربت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. هو بيضربك ليه؟ ولا تقذف إذا عمر واحد شاف نخلة ما فيهاش بلح وحد ضربها بحجر ورماها بحجر رماها حجر ده يعني سبحان الله العظيم. يعني فأمر يعني كما قال علماؤنا كونوا مع الناس كالشجر يلقي إليهم يقذف بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. وعلمني شيوخنا رحمة الله عليهم أيضا أنك لا ترد تهمة تلصق بك. طب في الكلام مع فضيلتك جاء ذكر مولانا الشيخ الشعراوي والشيخ غزالي والشيخ القرضاوي الشيخ عبد الحميد كشك الشيخ صلاح ابو اسماعيل رحم الله الجميع الشيخ محمود حمايه الامام الاكبر عبد الحليم محمود. ليه ما يكونش استاذنا في كتاب او توثيق لهذه الصلات وهذه المواقف وهذه الدروس تبقى لمن ياتي من بعد؟ والله طلب مني هذا لكن هذا مطلب عزيز من حبيب وقريب الى قلبي الشيخ محمد الصغير ربنا يبارك فيه. يعني ادعو الله ان ييسر لي جمع هذا في كتاب لان حتى لا تضيعه. نعم انه المشاهد لابد ان يعرف انه من ذكر من هؤلاء الاعلام انما هو جاء على سبيل ضرب المثال بلا شك وليس لا ده هناك عشرات من اصحاب الخير ومن عوام الناس. والله يعني انا اقول لك شيء. انا جاءني مره سباك الى بيتي سباك ودي من الطرائف الفقهيه العجيبه. عارف الفقيه الحجام اللي كان بيقص لابو حنيفه وقال له واداله شويه معلومات في الفقه لابو حنيفه. فالسباك عز وجل بيعمل فيه داخل دوره المياه شال الارض هو شال الاغراض اللي فيها ويعيد. فانا اقف معاه داخل المكان قلت له شوف يا فضيله الشيخ. قلت له نعم. صلي على رسول الله. تعرف الناس تعدينا فانا تراجعت خطوتين وطلعت برا المكان قلت له عليه الصلاه والسلام. قال انت رجعت ليه؟ قلت له ما فيش ما ينفعش مكان. قال هو ده حمام؟ قلت له ما له ايه؟ قال ده اكل عيشي ده مكتبي ده شغلي ده انا ممكن اكل واشرب هنا ده مش حمام الان انت تستخدمه الان حمام؟ انت الان تصلحه ده مكان. قلت له والله صدقت فقه هذا فقه. فعلى ذكر انا بتناقش مع ميكانيكي بينه وبين ود طبعا عشان اعطال السيارات متكرره فالعلاقه متصل فبتناقش معاه في قضيه هو معرض عنها. اعمل الموضوع ده اقول لي لا مش مهم. فلما اجيت بودا قال لي مولانا قال لي انت استخرت على الموضوع ده؟ قلت له لسه الاستخير وبتاع كلمني. لا حول ولا قوه الا بالله مما علمتمونا. كان امام اسد بن فرات ورش كثيره للسمكره. تعرف مطعم ميدان الدوق السمكره والدوق وبتاع. حدثت حادثتين عجيبتين حادثه لي انا وحادثه لاحد المريدين اساتذه العلماء الجامعات يعني وزوجته استاذه في الجامعه. الحادثة اللي حصلت أمامي ازدحام الصباح وأنا في السيارة فحصل أن سيارتين خبطوا ببعض فنزلوا تعرف شوية عصبوا بعدين شوية حدة فالراجل القصة الساعة 8 الصبح قاعد صاحب المحل تحت سمكرة فبص تجيني قال يا شيخ مش تنزل تقول لهم كلمتين؟ الله مش قضاء لا قدره هم يخبطوا عشان احنا ناكل عيش. امال ده لما الحادثه مش هتحصل من دول امال احنا اول انا امال هفتح بدري ليه؟ هذه يعني ملحوظه عجيبه. اقول لك ملحوظه اغرب على الحلاق اللي كنت حلقها انت لنا قصص زي الحجام ابو حنيفه بالظبط. الدكتوره راحوا يصلحوا او وقفوا بالسياره اثناء الدرس بتاعهم الاثنين من المغرب العشاء كان يوقف حركه الجيزه كلها. فالصناعيه بيشتغلوا فاتحين الاف ام عشان يسمعوا الدرس وهم بيشتغلوا. ومعروف كان معروف في فتره الستينات ان الحرف هذا بعيد شويه عن لكن بفضل الله سبحانه وتعالى المسجد واثر المسجد يعني. فالدكتوره بتقول له يا معاها زوجها تقول له انت اصلا بتسمع للشيخ عمر؟ قال لها يا ست هانم لولا وجود الشيخ عمر احنا كنا سرقنا السيارات بتاعتكم وخربناها وبوظناها لكن احمد ربنا ان واحد زي ده موجود عشان يعرفنا الحلال والحرام. ما شاء الله. طب تحس اثر يعني كم تفرح الانسان هذه؟ هذه بركه جيرته للمسجد. الله يرضى عليك الله يرضى عليك بهذا المنطق يعني. اما قصه الحاج رضا الحلاق بتاعي علاقي على مدى اكثر من 30 سنه وراجل موصول بالدهو بسيط كده وفطري. ف فغير اول زبون دخل عندي المحل الصبح لقيته مقطب جبينه وكده. وقال انا اليوم اللي يجيني واحد بهذا الشكل يكون يوم مش تمام. فاتفاءل الرجل ويتشائم. قال له مالك؟ قال له اسكت يا حجر، ده احنا كنا مسافرين وبعدين واحد حرامي ابن حلال دخل الشقة وسرق شويه الذهب بتاع الحرم ب 7000 جنيه وده كل اللي عندنا. قال له رجل اسكت، ده انا صليت الجمعه بالامس عند الشيخ عمر، وكان الكلام ده في الثمانينات كده، وبعدين بيقول ان واحد عايز ينقل كليه فاخذوا ابن عمه عملوا الكشف ليه مناسب انه ايه يتبرع له بالكليه، فابن عمه ده طلب منه 45000 جنيه. وانت ديك عندك زوج كده ب 90000 يا راجل ابتسم حيلك. فقوم له قطع الغيار اللي عنده. هذا منطق. لكن استاذنا فضلتك وتقول الناس دول قرب علاقتهم بالمسجد. فضلتك واحنا في المانيا ذكرت يوما انه كان في واحد جنيني بيقوم على الحديقه العامه بتاعت الدوله. نعم نعم. ولكن ما كانش ليه علاقه بالمسجد والظروف رجعته للمسجد بعد فتره. هو انا اذكر يعني كل ما نروح نصلي الراجل ده واقف يروح يشتغل بس يعني يا اخوانا ما تجيبوا لنا الراجل ده ونقول له الشيخ عايزك. انت اسمك ايه؟ قال لي فلان. قلت له فلان انت مش وقت معانا في المسجد. ده كل نصف المسجد كلهم موظفين وكبار صغار وزير وغفير وحرفي وصناعي بسيط وسائق وكل المجتمع المصري مشكل داخل المسجد. السياره الفارهه مع رجاع على رجليه واللي جاي راكب براسه واللي جاي راكب يعني اي مؤمن. فالمهم قال انا ما تعودتش على الصلاه وانا صغير. قلت له سنك كم سنه؟ قال لي 50 سنه. قلت له طيب صلي معنا المغرب ان شاء الله النهارده. قال انا مش متوضي. قلت له رحت واحده. بعد يومين ثلاثه. نعم. قابلني في فجر رمضان، كان دخل رمضان. كان عارف لو انا مت من غير ما تجيبوني على المسجد كنت اشتكيك لله. لا اله الا الله. انا كنت اشكوك لله انك تتركوني. ذاق حلاوه الله. ونبهني من المسؤوليه الذي يعرف. نعم. ناهيك عن العلماء، احنا كلنا امه مطالبه بان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، احنا مطالبين بهذا. نعم. يعني بس كيف ومتى هذه التي تنقصنا؟ طيب استاذ الدكتور عمر عبد الكافي، ليه في الرياضه؟ والله انا مقصر في الرياضه. كان غاندي يعجبني عندما قال احتقرت الرياضة في شبابي فاحتقرتني في شيبتي. جملة عجيبة، جملة يعني دليل على ذكاء عقلي يعني. لا لك فضلك في الشباب. نعم. كنت تتريض؟ ليك رياضة معينة؟ لا والله انا كنت استحنك كل القرية اغلبها من ورا الاباء والامهات يروحوا ايه يلعبوا كورة ويعملوا وينزلوا عزك الله في الترعة وكده، فكانوا يخافوا عليهم من الهرسية وكده، فكانوا يعملوا انا بفضل الله ما لا اذهب يعني. دي رقم واحد. اثنين انا كنت استحي، انا معروف ان انا بيقول على الشيخ عمر وانا صغير بقى يعني معروف البس شورت، وحتى في حصه الرياضه كنت العب كده على استحياء. ف يعني كنت العب في حصه التربيه الرياضيه لغايه ما رحت اعدادي وبتاع يعني كفريضه مدرسيه. كفريضه غائبه. نعم. لكن للاسف الشديد ليس لي. لكن فترة معينة كنت أتريض بالمشي في الصباح الباكر في نادي الصيد. نعم. البار بتاع نادي الصيد. طبعا لا تستطيع أن تمشي خطوتين إلا أن يوقفك سائل أو سائلة. يعني بعد كده أصبح الأمر عبء وليس رياضة. نعم. لكن ليس لي في الرياضة، لكن عندي بلال وعمار من عشاق الرياضة، فاضطررت ان دايما ايه اخذ المعلومات وما يدوني المعلومات الاخيره يعني اخر الاخبار، اخر اخبار الرياضه، مش عارف الفريق العالمي الفلاني الفريق القومي الفلاني عمل كذا. نعم. ويعني كذا بهذا المنطق فاخذ منهم الاخبار الرياضيه. نعم. واخذ الاخبار السياسيه من احمد، كما تعلم احمد انه خبير سياسي واستراتيجي ويجيب لك اخر الاخبار، فاخذ ملخص يعني بيقدمها مع تحليل ولا من غير تحليل؟ تحليل ورأي وفكر لأنه يستوعبها تماما. ما شاء الله عليك. ما شاء الله يبارك فيك. طيب أستاذنا الدكتور عمر، يعني لا يمر موقف إلا وفي استشهاد بالشعر، فإيه طبيعة العلاقة بالشعر؟ أنا بفضل الله الحمد لله أحسبني أن ما فيش قصيدة عربية إلا ولذاكرتي منها نصيب، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني مثلا بفضل ربنا أكرمنا بالمعلقات أحفظها، مثلا عيون الشعر العربي، شعر المتنبي أبي تمام البحتري، ابن الرومي، ابن زيدون في الأندلس، بعض الشعراء الكبار في التاريخ، في تاريخنا شوقي رحمة الله عليه تقريبا أغلب ديوان حافظ شعر النيل محمود صنوان، يعني لابد يعني أحمد محرم كنت أعشق. طب بعض الدعاء يقول لك لا أنا أقرأ للمتنبي ولا الشوقي، طب ما ابن كثير أولى أقرأ في التفسير. أولا يعني جاء رجل لابن عباس فرآه يجلس مع عمر بن أبي ربيعة. نعم. ورجل من يضرب ولا عمر شعر المجون. يعني يوم أن ولد عمر بن عبد العزيز اليوم اللي قتل فيه عمر بن الخطاب، فقيل أي حق رفع وأي باطل وضع، ورغم ذلك فلما رأى الرجل يقول يا إمام أريد سؤالا، قال اسكت صح استنى، لما أنهى ابن أبي ربيعة شعره قال ابن عباس أضرب إليك أكباد الإبل وتسمع هذا، سبحان الله. قال ما فهمنا، وكانت القصيدة غزلية كلها عمر بن أبي ربيعة ما شاء الله. قال ما فهمنا هذا إلا بهذا، الشعر يوسع المدارك. الشعر يعني تجد أن مثلا ليس من عالم من علماء السلف أو يعني العلماء الكبار بعد عصر المتنبي إلا ويستشهد، يعني في 500 بيت تدور على ألسنة الملوك والرؤساء والعلماء من شعر المتنبي. فالحقيقة الشعر يرقق القلب. ولعل الشيخ العطار رحمة الله عليه كان له رأي، كان شيخ من أحد شيوخ الأزهر الكبار، فضيلة الإمام الأكبر الله يرضى عليك يا رب، ويعني يقول من لم يتلذذ بالأشعار تحت ظلال الأشجار فوق ضفاف الأنهار فهو جلف الطبع حمار. أستاذنا مولانا الشيخ غزالي كان له جملة فيها فلسفة الغزالي اللي فضلتك تربيت عليها. يقول رجل يحب الشعر والأدب ويبغض المتنبي في دينه دخل. طب كيف؟ إيه دخل الدين بالمتنبي؟ لا احنا يعني قال الشيخ محمد الغزالي من قال في الملة كلاما طيبا قبلنا رأسه، ما. ومن قال في الملة كلاما خسيسا حشونا فاه ترابا. يعني احنا المقياس عندنا كتاب السنة، يأتي المتنبي ليقول يعني مثلا ومما زادني، وهذه كانت ضمن البيتين يستشهد بهم شيخنا الغزالي دايما، ومما زادني حبا لنفسي انني بغيض لكل امرئ غير طائلي الاولاد الخزان، واني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم الا كريم الشمائل، اكل من راى اباه مقصرا يعيب على اهل المرؤات والشمائل. فكان يستشهد بهذا، لكن لا يستطيع ان يستشهد بامور اخرى. نعم. وكان له جمله اغرب من الخيال، كان يقول يعني لما تقول أم كلثوم أنا الشعب لا أعرف المستحيلة، كان له رأي يقول أنا لا أعتبر صوتها عورة في هذا الموقف. وعندما يقول محمد عبد الوهاب ليلنا خمر هذا صوته عورة، الكلام غلط. هي القضية الميزان، يعني الميزان والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. هو في بعض المستمعين أحيانا بيتعجبوا أنه الأستاذ العلماء الأفاضل بيستشهدوا ببعض أبيات من الشعر غناها أمثال أم كلثوم أو عبد الوهاب وغيره، ولا يعرفوا أن هذه قصائد عربية. ما أخذناها من المغني، ما أخذناها من ألسنة المغنين، نحن أخذناها من ألسنة الشعراء والذين تركوا بس. سبحان الله. نعم. الدعوة والفضائيات رزق. سيدنا الدكتور عبد الستار فتح الله صعيد قال هذا رزق. نعم. رزق هذا الزمن. صدق فيما قال. فضلت الدكتور عمر من الوجوه، لا أقول المألوفة، وإنما الوجوه التي جعلت الناس تألف الفضائيات، والذي عبد الطريقة لمن جاء من بعده. فإيه قصة الفضائيات مع الدكتور عمر؟ والله الفضائيات منابر دعوة، وربما تحدثنا في حلقة سابقة أنها لا تغني عن مجالس العلم في المساجد طبعا، لكن هذا هو المتاح، وهي فائدتها أن في المسجد حتى إذا حضر 5000 لكن في حلقة واحدة يستطيع مليون شخص أن يرى الشيخ محمد صغير وهو يفسر آية أو يحوم حول معنى معين يريد أن يوصله، والكبير والصغير. فهذا من كرم الله على هذه الأمة أن هذه التقنية يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبالذي لا خلق له، وربما يعمل في هذه الفضائيات من لم يركع لله ركعة، ولكن حقيقة هي وسيلة دعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، ونحن نعرض أنفسنا على الشعوب. نعم. يعني هذا طيب، لو نصيحة للقائمين على الفضائيات الإسلامية. والله أنا أريد أن أقول أن يحتسبوا ما يصنعون لله عز وجل عشان تبقى النية الأول. نعم. ثم لا يبخلوا على العاملين معهم في الفنيات والتقنيات أن يعطوهم أكثر مما يعطى هناك في الفضايا الأخرى. نعم. عشان لا يعني احنا عايزين ناس محترفين. لا احنا نقول له لا ده كفايه انت لا. بس المهندس الصوت نقول له انت كفايه هنا بتشوف الشيخ عمر وبتسمع لا معلش هو ده عايز يدفعوا ضريبه سماع العلم. لا بالعكس ده يعطيه اكثر لانه محب لاهل العلم واهل الخير. واحنا العمل ده نحتسبه لله عز وجل والله عز وجل سوف يعوض عن يعني الخير اللي بيعمل بالسن الحسنه التي له اجرها واجر لابنائه من بعد هذه الفضائيه التي تصير كصدقه جاريه وعلم ينتفع به وناس صالحين يعني هي من كل الجوانب لصاحب القناة والله هنيئا لمن كان معه مال لينشر كلام الله سبحانه وتعالى. طيب نصيحة خاصة لقناة الناس. قناة الناس يعني ويشاهدها بفضل كل الناس تقريبا يعني أنا أريد تقدم وتحسن في مسألة التقنية التي في أولا هي فيها درر من أهل العلم. نعم. وفيها المخلصين من أهل الدعوة وفيها العلماء القريبين لقلوب الناس بفضل الله عز وجل يحبهم كل الناس بفضل الله. فمن ضمن هذا أنا أريد أن أجلي الشيخ محمد في ديكور جميل في منظر حلو والله مش ضروري الاستوديو بس ما ناخد الشيخ محمد أنا في مركب في النيل كده أعمل معه حوار المشكلة يعني. والله عايز أشوف المنظر ده الجميل وندردش كده وأمامنا كوب من الماء البارد وندردش أو نروح كده في غيط ولا في حقل كده أنا لست يعني مفتنن في يعني فضلتك لو عرضت عليك فضلتك بتقول في مصر في النيل أيه. لو أنا عرضت على فضلتك ونسجل حلقة هنا في خيمة في الصحراء وطلعنا عند أخونا في البدو يا سلام يا سلام والله ما أجملها نجلس على الأرض كده والمعزة تعدي وكده الله ده شيء مملكة تشعر بعودتك إلى الفطرة مرة أخرى. طيب. انا اسمح محمد انا تربيت مساجد. نعم. رد مساجد وتربيت ارض وانا نبته من نبات الارض جلست مع الكبير والصغير وتصادقت مع الملك والرئيس وعوام الناس وفي كل هذه الاطر انا يعني ذره في كيان الاسلام الكبير وجندي صغير من المدافعين عن دين الله. هو ده السؤال الاخير اللي عايز اساله استاذ الدكتور عبد الكافي. ما شاء الله كل يدعي وصلا بدايته بدعوة كل يدعي وصلا بأستاذنا وأستاذنا يقر لهم بذاك الحب الرئيس المرؤوس الصغير الكبير. احنا عندنا مع الأسف ظاهرة قد تكون صحية قد تكون غير صحية اختلاف المشارب والاتجاهات ولكن الكل يحب الشيخ عمر. السبب هذا من كرم الله علينا أولا وحسن ظن هؤلاء بنا وستر الله عيوبنا عنهم هذا أو ستر عيوبنا عنهم كمان هذه المثل لأن حقيقة والله أنا أصعد المنبر يوم الجمعة يعني عندي حالة من التوتر أنا أكثر يعني اليوم أكثر من يمكن دخل على 35-38 سنة في الدعوة ولكن كل مرة أستشعر يقينا والله أن هؤلاء جميعا أعلم مني وأفضل عند الله مني وأتقى لله مني وأخشع صلاة مني وأقرب إلى الله مني ولكني ابتليت أن أتكلم وامتحنت أن أتحدث. فعندما أرى هذا يعني رب العباد عز وجل من كرمه أن يعطيني من بعد مدده من مدد إخلاصهم ومن وجود هذه القلوب المخبتة المحبة فينطلق الكلام مني وأنا أنت عارف عني أنا لا أعرف تحضر لمحاضرة ولا أجهز للخطبة ولكن هو ربنا اللي يرسل من فيضه علينا. طيب آخر إحنا باقي معنا يمكن دقيقة في عتاب تسمح لي أن أقول لفضلتك؟ لا عتب يقول له عتب إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. نعم. المجتمع مجتمع الرجال. نعم. بيقول الشيخ عمر جعل الأخوات والزوجات يتبردن علينا لا يستأسدوا علينا خدوا حقهم شوية زيادة. طيب. أنا بنقل فقط أنا فيما أظن لا أرى النساء إلا أمي رحمة الله عليها في حنانها وحنوها وعطفها وإلا أخواتي البنات في يعني ودهن وحسن تبعلهن في بيوتهن وأرى عمتي رحمة الله عليها عمتي هدى وعمتي سلسبيل عندما كنت أرى وجوهها من مضيئة بالقرآن. عمت فضلتك سلسبيل في رحمة الله الاسم ده من أمات رحمة الله في من 100 سنة الاسم كان موجود ما شاء الله وأبناؤها صالحون والله ما شاء الله وكان أبي يحبها حبا عجيبا يحب أخته. المهم رأيت هذه المحبة. أرى يعني المرأة هي خالاتي الصالحات القنتات، أرى المرأة زوجتي أم أحمد الصالحة العابدة الراعية لبيتها، أرى النساء في بناتي هدى وندى، أرى كل بنات المسلمين كل. فأنا عندما أتكلم أتكلم عن هؤلاء لا أرى إلا هذه الصورة النقية للمرأة المسلمة. فليعذرني أحد أنا كنت ما شفتش هيقولوا أن الشيخ ما شافش الوش الثاني. لا يعني إن شاء الله يعني قال ربنا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني لو صلح الرجل مع الله أصلح الله له عوج الزوجة. ابن عباس يقول أعرف سوء خلقي وذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. يبقى هو هذا البيت القصيد، هذا هو المحك. سيدنا الدكتور عمر رأى الفضليات وعاش بينهن، ومنهن في هذه الأمة كثير. كان هذا تطواف سريع لمحطات معينة في حياة فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله، كمقدمة لبرنامج هذا هدى الذي سيذاع على حضراتكم في هدى من القرآن وفي هدي من السنة. في نهاية الحلقة أتقدم بوافر الشكر والإكرام والتجلى لأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. الشكر لك منصور، الشكر للمشاهدين والمشاهدات اللي يصبروا علينا، الشكر لهدوئك ولعلمك ولفضلك بأن تستخرج مني، يعني ولا أقول تخرج، أنت تستخرج لأنك تعلم مكنونات القلب في المحبة. والله أنت يعني تضع يدك في في في في في جراب المحبة. الدرر إذا ظهرت يسهل على أي غواص مبتدئ أن يصل إليها بسهولة. بل أنت محترف. الله يسعدك وسيدنا يبارك في علمك وجهدك وفضلك. وهذه حلقات بين ابن ووالد، وأنا شاعر أن الأسرة المصرية والأسرة العربية والإسلامية ستعيش معنا هذا الجو. الحلقات القادمة انتظرونا مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي، ومن فيض علم القرآن ومن فيض بحور السنة سنقدم لكم على شاشة قناة الناس هذا هدى. أترككم في أمن الله وأمانه ورحمة الله عليكم وبركاته. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما